خير الكلام القرآن الكريم، وقارئنا فضيلة القارئ الشيخ عبد السلام عبد العزيز الحلاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh,

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة وَقَالَ الْعَالَمُ فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا ومنها الله اللطيف. تلاها عليكم فضيلة القارئ الشيخ عبد السلام عبد العزيز الحلاج.